انتبهوا، كلنا ننشد الأمن، معنى ننشد نطلب، كلنا ننشد الرغد والعيش الطيب الهني الكثير، أليس كذلك؟ لكن أين الطريق إلى ذلك؟ الطريق بيّنه الله لنا، وهو الذي يحقق ما بيّن لنا. اقرأ الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا واحد، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا اثنين. ويقول عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هذا لهم الأمن. قال أولئك لهم الأمن ليكون المبتدا معرفة فيدل على الحق لا أمن لغير هؤلاء، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. تريد الأمن أمن، تريد الرزق اعمل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أمن طمأنينة استقرار، الأكل جوع ولا لا؟ في جوع؟ لا، يأتيها رزقها رغدا لا من أرضها فحسب، من كل مكان، من أرضها وغير أرضها، رغدا يسيرا هنيئا. فكفرت بأنعم الله، أعوذ بالله، فأذاقها الله لباس الجوع بدل الرزق الرغد، والخوف بدل الأمن والطمأنينة. وهذا مثل ضربه الله عز وجل، فهل الواقع يشهد بذلك؟ نعم. ولسنا بصدد ذكر الأمثلة لهذا لأنها قريبة معلومة، كلكم يعلم قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزق ورغد من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن يا إخواننا، ما دمنا ننشد الأمن وننشد الطمأنينة، فإنه لا بد من إيمان وعمل، إيمان وعمل صالح. أسأل الله تعالى أن يخلص لنا ولكم النية، وأن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح حتى يحقق الله لنا ما وعدنا، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن ينصر دينه بحكومتنا، وأن ينصر حكومتنا بدينه، وأن يصلح لها البطانة ويوفقها لأداء الأمانة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله على ما من الله به علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون ما سمعناه حجة لنا لا علينا يوم اللقاء، كما نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة التي لها الأثر الكبير في نفوسنا جميعا إن شاء الله، كما نرجو من فضيلته أن يجاوب على الأسئلة المقدمة من الحضور بعد صلاة العشاء إن شاء الله، وجزاكم الله خير. الحمد لله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو الذي من علينا بهذا الفضل، ونسأله عز وجل أن يرزقنا نية صالحة وعملا موافقا لشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سنته، ونسأل الله عز وجل أن يثيب سماحة الشيخ، ونسأله عز وجل أن لا يحرمنا من مثل هذا اللقاء، وأن يوفق سماحته لأن يقطع لنا جزءا من وقته في مدينة جدة، فالأخوة يعني لهم رغبة كبيرة، وهو إن شاء الله سيحققها بإذن الله تعالى إن شاء الله. أما الأسئلة فأولها سائل يقول: نقل الإمام الحافظ ابن القيم عن البخاري في إعلام الموقعين أنه بوب بقوله أو قريبا منه: باب يدعى الناس بآبائهم يوم القيامة، وذكر حديثا معناه أن لكل غادر لواء إلى آخر الحديث. قال: فهل يفهم من هذا أن الناس يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم يوم القيامة؟ وما صحة ما شاع أن الناس يدعون بأمهاتهم؟ وهل يكره للمرء أن يذكر زوجة أو أمة بغير حاجة، يذكر اسم زوجة أو أمة بغير حاجة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ترد الأخ المقدم الأسئلة بأن يكون لي لقاء مع أهل جدة في زمن آخر، فأعتقد أن هذا المكان من جدة، ومعنى ذلك أننا نكرر اللقاء فقط ونكتفي بهذا اللقاء، وفيه بركة إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة للسؤال فما صوب عليه البخاري رحمه الله هو حق، فإنه يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، ويقال هذه غدرة فلان بن فلان أو غدرة فلان بن فلان، وهذا دليل على أن الناس يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم يوم القيامة. وأما ما اشتهر من أنهم يدعون بأسماء أمهاتهم فإن هذا لا أصل له، وبهذا نعرف ضعف حديث أبي أمامة المشهور في تلقين الميت بعد دفنه، وأنه ينادى باسم أمه فيقال: يا فلان بن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. فهذا الحديث ضعيف، والصواب أنه أي أن المشروع إذا مات الميت يوقف على قبره ويسأل له التثبيت ويستغفر له هذا الذي جاءت به السنة. قال النبي: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما تسمية الزوجة والأم والبنت وما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس به من حيث الأصل، لكن إذا كان مستكرها عند الناس ومخالفا للحياء فإنه لا ينبغي. أما لو كان الناس لا يرون في هذا بأسا فإن هذا لا بأس به، فهو راجع إلى ما اعتاده الناس في ذلك. نعم. نعم تلقين ضعيف. لا تعليق على الأسئلة. نعم. الأسئلة عندي محررة في أوراق. نعم. السائل يقول: ما حكم الرجل الذي يسافر إلى الخارج من نزهة ويترك أهله دون أن ينقص عليهم بشيء وينقص عليهم شيء؟ السفر إلى الخارج من نزهة فيه مضيعة للوقت، وفيه مضيعة للمال، وفيه صد عن الأهل، وفيه فتنة وخطر على الإنسان، فإن بعض الناس الذين يسافرون ولا سيما الذين يسافرون نزهة يرجعون بغير ما ذهبوا به، إما في العقيدة وإما في الحياء والأخلاق. وأنا أحذر كل إنسان أعطاه الله مالا، أحذره من السفر إلى الخارج للنزهة، ما هي النزهة؟ تجعل النزهة في بلادك، أخرج إلى البر بعائلتك وتبقى فيه ما شاء الله أن تبقى، ولا تعود نفسك الطموح إلى بلاد الخارج لما فيها من الحذر بل من الخطر الذي يخشى على المرء أن يفتن في دينه وفي أخلاقه. نعم. ما حكم خطي الذكور من الأعنام من الأنعام من الضأن والماعز؟ أخفها لا بأس به لأن في ذلك مصلحة، وقد كره بعض أهل العلم لما فيها من تعذيب الحيوان، ولكن تعذيب الحيوان لمصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية لا بأس به إذا كان الغاية منه المنفعة والمصلحة. ولهذا إذا كان إنسان قد ساق هديا إلى مكة فإنه يشرع له إشعار الإبل والبقر، ومعنى إشعاره أنه يشق فصحة سنامها حتى يسيل منه الدم لأجل أن يعرف أنها هدي، فهذا لا بأس به، ولكن بعض أهل العلم كرهه لما في ذلك من التعذيب. نرجو منكم تحرير مسألة الضم بعد الركوع. مسألة الضم بعد الركوع يعني يضم اليدين؟ الضم يعني وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الركوع هو السنة، ولا يشك فيه أحد تأمل النصوص الواردة في ذلك، فإن حديث سهل بن سعد الساعدي في صحيح البخاري قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، في الصلاة عام أخرج منه السجود لأن اليدين والجلوس لأنها على الفخذين والركوع لأنها على الركب، ويبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده فيكون داخل في الحديث، وهذا أمر لا شك فيه. ولكن بهذه المناسبة أود أن لا يتخذ من هذه الخلافات الفرعية الجزئية أن لا يتخذ منها سبب للعداوة والتضليل وتفرق الشباب. عندنا والحمد لله شباب متحمس حريص على الخير، حريص على العلم، لكن يتخذ من هذه الفريعات يتخذ منها مثارا للجدل ومثارا للفتنة ومثارا للعداوة والبغضاء، وأنا أفيدكم بأن هذا من عمل الشيطان، كما قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذا وإن كان الخمر والميسر لكننا نعلم به أن الشيطان يريد أن يوقع بين العداوة والبغضاء، ولا سيما بين طلبة العلم، لأن في اجتماع كلمة طلبة العلم فيه قتل للشيطان وأعوانه وأحزابه، والشيطان وأعوانه وأحزابه لا يريدون من الأمة الإسلامية إلا أن تتفرق كلمتها ويتفرق شبابها حتى يضيعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أعظم من هذه المسائل، ولكنهم أمة واحدة، قلب واحد، تآلف، كل منهم يعذر الآخر بما وصل إليه اجتهاده. أما إذا كانت المسألة فيها نص صريح وخالفه أحد من الناس فهذا لا يمكن أن نقره، وأما مسائل اجتهادية لم يتبين فيها الصواب قطعا مع أحد الطرفين فإنه لا ينبغي أن نتخذ منها مثارا للجدل ونتخذ منها سببا للعداوة والبغضاء. نحن شباب مؤمن بالله واليوم الآخر، يجب أن نكون أمة واحدة، وليكن يصلي جنبي ويضع يديه على صدره بعد الركوع أو يرسلهما وينحط ويقوم إلى القيام بعد الجلسة أو يقوم بدون جلسة، هذا كله لا يضر ما دام الهدف واحدا، إلا إذا كان النص واضحا فهذا لا شك أنه لا يحمد المخالف. لكن ما دامت المسألة مسألة اجتهاد فإنه لا يجوز أبدا أن نتخذ منها مثارا للجدل وسببا للعداوة والبغضاء. انتبهوا لهذا يا شباب، اجعلوا صدوركم رحبة وواسعة، وأنا ما أدري هل قصصت عليكم قصة في منى بين طائفتين من أهل أفريقيا، كل طائفة تكفر الأخرى وتلعنها لعنا والعياذ بالله. كان هناك أمين التوعية الإسلامية جاءوا إليه وهم يتلاعنون ويتسابقون، فجاء إلي معه وإياهم وقال ما شوف هذا لو عندهم، كل واحد يكفر الآخر ويلعنه. ليش؟ لأن واحد يقول السنة أن ترى يديك على صدرك، والثاني يقول السنة أن ترسلهما قبل الركوع. شوف واحد يكفر الثاني بهذا العمل، هذا غلط، هذا لا يجوز أبدا أن يكون بين الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية أمة واحدة، والخلاف في الفروع أمر بابه واسع والحمد لله. وأنتم تعرفون الآن أئمة: مالك، شافعي، أبو حنيفة، أحمد، هل أقوالهم متفقة؟ حسابكم مختلفة. الإمام نفسه لا أكثر من قبل. فإذا كانت أقوالهم مختلفة وهم أئمة يعتبرون أئمة للمسلمين، وكل واحد منهم يرى أنه أخو الآخر، بل إن العالم المجتهد يكون له آراء متعددة في مسألة واحدة سواء كان من الأئمة أو من أتباعهم. فالإمام أحمد قد يكون عنه في المسألة الواحدة خمس روايات. أذكر أن له في مسألة صوم الشك اليوم 30 من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قصر، في مذهبه 6 أقوال في المسألة وهي مسألة واحدة، وعنه فيها روايات. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يكون في كلامه اختلاف، يختار مرة هذا ومرة هذا. فإذا كان الإنسان نفسه قد يتبين له الدليل أحيانا فيتبعه، ثم يتبين له خلافه، إما بعلم حصل له بعد ذلك، وإما بفهم حصل له بعد المناقشة والبحث. لأن الإنسان قد يفهم النص عندما يتلوه وحده، فإذا نوقش فيه تبين له خلاف ما كان فهمه أولا، وهذا أمر واقع. كيف نجعل من مثل هذه الأمور مسارا للجدل والنزاع والخلاف، وش قال فلان وش قال فلان، وهل أنت فلاني أو فلاني؟ هذا غلط. أنا بالحقيقة يؤلمني هذا كثيرا، أن أجد من هذا الشباب المتحمس المقبل الطيب أن أجد منه مثل هذه الأمور، ويكون ذلك سببا للفرقة. اجتمعوا، لو خالفني في ذلك ما يضر، مثل ما عندي نص أعرضه عليه بينة ويقول لا ما أقبل النص، أنا أخوه. مسائل اجتهادية يجب أن تكون صدور رحمة رحبة فيها. هذا ما أشير به عليكم وأراه من الأمر الواجب. العداوة والبغضة منها أمر هين يا جماعة، سبب كل شر. تأمل الآن البيوع التي نهى الشارع عنها، بيع الغرر، بيع المجهول وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنها توجب العداوة والبغضة، لأن المغلوب فيها مهما كان سيجد في قلبه شيئا أو سيحدث في قلبه شيء من العداوة والكراهة لمن غلبه. وحرمها الشر، نهى عن النجس، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، نهى عن بيع حبل الحبلة وما أشبه ذلك، لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، إلى غير ذلك من الأمور التي يعرفها كثير منا. نعم، أصابكم الله. الأسئلة الحقيقة تفتح لنا شبه الباب على البستان، وفيه ما لذ وطاب، فأسئلة منوعة والفائدة إن شاء الله كبيرة، نسأل الله أن يثيبك يا أبو يوسف. رجل يسأل عن حلق بعض اللحية لغرض تزيينها. لا يجوز للإنسان أن يحلق بعض لحيته لغرض تزيينها، لأن تزيينها في إبقائه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، خالفوا المجوس والمشركين. ولا شك أن المؤمن لا يمكن أن يعدل عن سنن المرسلين إلى سنن المجوس والمشركين، لا يمكن أن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة لأنه يخالف هواه. المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما حكم بيع السيارة بالتقسيط؟ بيع السيارة بالتقسيط ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون المشتري غرضه نفس السيارة، يعني جاء إلى تاجر عنده سيارات وكانت السيارة قيمتها نقدا 20,000، فقال أشتريها منك بالتقسيط 25,000، فهذا جائز لا إشكال فيه ولا بأس به. وهنا ليس هناك ربا، لأن الربا لو زدت الثمن على الثمن الأول الذي تم عليه العقد، مثل أن أشتريها 20,000 ثم آتي من الغد بعد أن استقر البيع بهذا الثمن وأقول والله الآن ما عندي شيء، أبتل الثمن علي 25، هذا حرام ما يجوز، لأنه ربا، إذ أنه أخذ عوضا من الدراهم عن عوض آخر مع المفاضلة، فجمع بين النوعين من الربا، ربا النسيئة وربا الفضل. وأما إذا عقدت من الأصل على هذه السلعة 25,000، فكما أنه يجوز أن أشتري ما يساوي 20,000 25,000 نقدا ولا أشكال فيه، فكذلك يجوز أن أشتري ما يساوي 20,000 25 إلى أجل، وغاية ما هنالك أن البائع سامحني بالتأجيل والإنظار، وهذا أمر لا شك في جوازه. وفي حديث ابن عبد الله بن عمرو بن عاص الذي حسنه الحافظ بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز جيشا، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى أجل حتى تأتي إبل الصدقة، وهذا دليل على أنه لا بأس بأن يزيد الثمن من أجل الأجل. وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما أنهم كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين، والإسلام في الثمار معناه أن الإنسان يعطي دراهم بتمر يجيء به بعد سنتين، يعطى دراهم بتمر يجيء به بعد سنتين، فأعطيه مثلا 100 ريال ب1000 كيلو من الثمر يأتي به بعد سنتين أو بعد سنة، هذا أجازه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال من أسلف في شيء فليسلف، وفي لفظ في تمر فليسلف في شيء معلوم وكل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومن المعلوم أنه لا يمكن غالبا أن يكون ثمن الشيء إذا كان سيسلم حاضرا كثمنه إذا كان سيؤخر تسليمه، هذا جرى في العادة والطبيعة البشرية أنه لا يمكن تساوي الثمنين، بل لا بد من فرق. نعم. وأظن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل الإجماع على أنه إذا كان المشتري قصد السلع بعينها فإنه لا بأس أن يبيعه إلى أجل ولو زادت القيمة. وكما ذكرت لكم لو أنني بعت 20 نقدا أو 25 لكان ذلك جائزا ولا إشكال فيه، ولا فرق حينئذ بين أن يكون مؤجلا أو معجلا. أما النوع الثاني من بيع التقسيط فأن يكون المشتري ما قصد السلعة، إنما قصد الدراهم، لكنه توصل إلى هذا العقد، توصل إلى الدراهم بهذا العقد، مثل الرجل يريد أن يتزوج فجاء إلى صاحب المعرض وقال أعطني 5 سيارات، 5 سيارات قيمتها 100,000 من 20,000، لكنه قال أعطني إياها 150,000 إلى سنة، فأعطاه السيارات وباعها وأخذ الثمن. هذا الرجل الذي اشترى السيارات ماذا قصد؟ قصد الدراهم. هذا النوع من بيع التقسيط إذا كان المشتري باع هذه السيارات على من اشتراها منه بأقل، فهذه مسألة العينة، مسألة العينة والمحرمة، وهي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكتهما أو الربا، كما فسرها بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. ووجه ذلك ظاهر، لأنه إذا باع هذه السيارات 100,000 ثم اشتراها من المشتري 80,000 نقدا، فإما أن يكون له الأوكس وهو الأقل أي 80، وإما إن أخذ 100 فقد وقع في الربا، ولهذا قال فله أوكسهما أو الربا. أما إذا اشتراها لهذا السبب لهذا الغرض أي لغرض الدراهم ولكن باعها على غير من اشتراها منه فهذه تسمى مسألة التورق. مسألة التورق بالقاف من الورق وهو الفضة وسميت بذلك لأن المشتري إنما أراد الفضة ولم يرد السلعة وهي مسألة خلاف بين أهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحرمها ولا يفتي بجوازها أبدا حتى نقل عنه تلميذ ابن القيم في إعلام الموقعين بالكفر وهو الذي سألت عنه نقل عنه تلميذه بأنه يراجع في ذلك مرارا ولكنه يأبى إلا أن يقول إنها محرمة أعني مثل التورق وهو إحدى روايتين بل الروايات عن الإمام أحمد. وهذه المسألة عن مثل التورق تورط الناس فيها وصارت مسألة التورط بالطاء. كيف ذلك؟ صاروا والعياذ بالله جاهرون بالخيانة والخداع لرب العالمين. يجي واحد يبي دراهم لشخص عنده أكياس من الهيل أو من السكر أو من غيره يقول أنا أبي أتدين منك 20,000. يقول طيب هذه الأكياس أبي أبيع عليك 25,000 لمدة سنة ويبيع عليه. ثم يجي واحد ثالث ويبيع عليه المتدين 20,000 وياخذ 20. هذه الأكياس بيعت والمشتري ما رأى الذي داخلها ولا قلبه ولا ناكس في الثمن مما يدل على أنه لا يريدها. يمكن الأكياس يمكن أنها رمل تدري لأنك ما نظرت إليها. يمكن أنها أشياء أثرت الأرض فلا ينظر إليها. أو بعض الناس يحكي لي قصص غريبة في الحقيقة تدل على ضعف الإيمان والعياذ بالله. يقول إنه جاء يستدين من شخص وقال له أنا ياكل صاحب الدكان وراح لصاحب الدكان وإذا هو يريد 20,000 وإذا الأكياس اللي عند صاحب الدكان ما تساوي إلا 10,000. فجاء صاحب الدكان وباعه على التاجر والتاجر باعه على المدين لكنه ما تسوى 20,000 تسوى 10. ولما باعه على المدين جاء المدين وباعه على الدكان وهي في مكانه. ثم باعه صاحب الدكان على التاجر ثم بينها التاجر على الفقير وخرج الفقير 20,000. نسأل الله العافية. هذا لعب على رب العالمين. ولهذا نحن نقول لهؤلاء الذين ابتلوا بهذا نسأل الله لنا ولكم العافية. وما أنتم وأصحاب البنوك الذين يفعلون الربا صراحة ما أنتم إلا سواء بل أنتم أخبث منهم. لأن أهل البنوك يعملون الربا صراحة وربما يمن الله على بعضهم فيتوب ويقتل من ربه لأنه عرف أنه على معصية. لكن أنتم تعتقدون أنكم على بر فلا تفتح لكم التوبة والعياذ بالله تبقون على ما أنتم عليه. ثم إنكم أكلتم الربا مع الخداع والخيانة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. الإثم على الجميع على الذي أعطى السلعة والذي اشتراها والتاجر صاحب الدكان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. قلت إن فيها خلافا وأن الشيخ ابن تيمية يمنعها. نعم. ورد عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم فكيف يمكن الرد على من يقول أن هذا جائز في حق غيره في حياته ولو افترض وجود شيء من ثيابه أو غيرها فهل يجوز لبسها للبركة؟ الرد على ذلك أن يقال إن من ادعى أن غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتخذ للرسول صلى الله عليه وسلم شريكا في حقوقه. ولو كان هذا أمرا جائزا لكان الصحابة يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولما لم يفعلوا ذلك علم أن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت تريد أن تتبرك بشخص من الأشخاص لا تتبرك بثيابه وعفونة ريحه وعرقه، ولكن إذا كان من أهل الخير والصلاح فإنك تلازمه وتقتدي بأقواله وأفعاله وبما يدلك عليه من الخير، وهذا من بركاته. بالنسبة للمسافر هل له أن يجمع الصلوات مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا علم أنه سيصل في وقت الثانية إلى بلده؟ هو ظاهر السؤال يجمع الخمس صلوات، لا وهذا ليس بصحيح. يعني المهم أنه يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب ما يتيسر له، ولكنه إذا نوى جمع التأخير ووصل إلى بلده فإن كان في وقت الأولى يجب أن يصلي الأولى ويصليها تامة إن كانت رباعية، وإن وصل بعد خروج وقت الأولى فإنه يصليها رباعية مع الحاضرة فيصلي أربعا أربعا، كما لو وصل بعد أذان العشاء إلى بلده ولم يصل المغرب فيصلي المغرب ثلاثا ثم يصلي العشاء أربعا، وكذلك لو وصل بعد أذان العصر إلى بلده فإنه يصلي الظهر أربعا ويصلي العصر أربعا. ما في تعليق. هناك قاعدة أصولية تقول إن عدم النقل لا يفيد العدم، نرجو شرح هذه القاعدة بالتفصيل، لأن كثيرا من الناس يسيء فهمها ويستخدمها في غير محلها، فيعمل عملا مثلا مبتدع ثم يقول إذا قيل له لم يرد نص في هذا قال هذا لا يعني عدم جواز عمل هذا. هذا الذي يعمل عملا مبتدعا يتعبد به لله عز وجل يطالب بالدليل، يطالب بالنقل وجوبا، وإلا فعمله فبدعته مردودة عليه. كيف ذلك؟ لأن الأصل في العبادات المنع لقوله تعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، انتبه كلمة ما لم يأذن به الله، فعلم من ذلك أنه لا بد أن يأذن الله تعالى في الدين فيما يتبين به العبد من عقيدة أو قول أو عمل. فهذا الرجل الذي يتبع بدعة مما يدان به لله عز وجل هو الذي يطالب بالدليل. أما قوله عدم النقل إلى سنقل العدم فهذا غير صحيح، لأن نقول في العبادات لا بد من النقل، وكل شيء من الدين فلا بد أن يحفظ ولا بد أن ينقل، لأن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا شامل لألفاظ هذا الحفظ شامل لألفاظه وأحكامه. لا يمكن أن توجد شريعة من شرائع الله إلا ونقلت للأمة وحفظت، ما يمكن تضيع أبدا. فنقول لهذا المبتدع أولا عليك الدليل في إثبات أن بدعتك حق وشرع، ثانيا كونها لم تنقل دليل على أنها ليست من دين الله، لأن دين الله لا بد أن ينقل إليه ولا بد أن يحفظ. نعم. نرجو تفسير قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. اختلف أهل التفسير في كلمة وجه الله هنا، فمنهم من قال إن المراد بها جهة، أي كل جهة تتوجه إليها فالله تعالى ثم. وهذه الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة وفي من عذر بترك استقبال القبلة وفي من يجوز له أن يصلي إلى جهة سيدك كالمتنفل المسافر. وقال بعض العلماء فتم وجه الله إن الله والله واسع عليم، المراد به وجه الله الحقيقي، والمعنى أن الله عز وجل محيط بكل شيء ولا يمكن أن يمثل بعباده، فيكون إذا كان في جهة فلان ما يكون في جهة فلان، لأن الله تعالى واسع عليم. نحن هنا نصلي إلى المشرق، لأن الكعبة عنا شرقا، وفي الطائف يصلون إلى المغرب، وكلنا نصلي والله تعالى قبل وجه المصلي الذين هناك والذين هنا. وهذا لا، من عرف عظمة الله وقدرته تبين أن هذا ممكن في حقه عز وجل، لأنه لا يقاسب بخلقه. أنا إذا كان وجهي إليكم لا يكون إلى من وراءكم إلى من ورائي، لكن الرب عز وجل يكون وجهه إلى كل مصلي تقبله، ولكنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت عندما تصلي تتصور أن ربك عز وجل أمامك وهو فوقك فوق عرشه عز وجل. إذا تصورت هذا لا تنظر إلى غيرك، كل واحد من الناس يصلي يتصور أن الله عز وجل قبل وجهه فوق عرشه، ولا يدخلك الشيطان يقول وش مثل أمامك وأمام من يصلي في أمريكا وأمام من يصلي في الصين. لا يلعب بك الشيطان أن تعتقد وأن تؤدي العبادة أن الله قبل وجهك ولا تكتب غيرك، لست مسؤولا عنه. أما عندما يحصل النقاش فإن الجواب يسير، فتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه، يأمرهم بمواساة الصفوف، ويقول فإني أراكم من وراء ظهري. رسول عليه الصلاة والسلام يراهم وهم يصلون من وراء ظهره، لكن هذا خاص في الصلاة. ولهذا لما انخنس منه أبو هريرة في بعض طرق المدينة ورجع قال أين كنت، لكن في الصلاة أعطاه الله عز وجل هذه القوة أن يرى من وراءه كما يرى من أمامه ولو كان في آخر واحد في آخر صف. نعم، ما عندي دافع. سائل يقول في بعض البلاد يعتبرون إعفاء اللحى جريمة يعاقب عليها فاعلها، فهل هذا يدخل من باب الاضطرار؟ وهل يجوز للمسلم في مثل هذه البلاد أن يحلق لحيته؟ إذا أمسكوك وقالوا احلق لحيتك وإلا عذبناك، فهذا لا حرج عليك فيه لأنك مكره. أما مجرد أن يكون هذا من شأنهم فالسلامة ممكنة. ولهذا كثير ممن ينتابون هذه البلاد تبقى لحاهم ولا يتعرض لهم، والظاهر أن تعرض من يتعرض لذلك لا من أجل لحيته، ولكن من أجل الخوف من أن له هدفا معينا يتحلى باللحية من كان له هذا الهدف. وإذا في الأمر السياسي، وقد يكون دينيا على كل حال الله أعلم، لكن من أكره على المعصية فإن الله تعالى يرفع عنه اسم هذه المعصية. إذا كان الكفر أعظم المعاصي يعفو الله عنه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عذابهم الله ولهم عذاب عظيم، فما دونه من المعاصي من باب أولى. نعم. السائل يقول يعلم الله أننا نحبك بالله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، ونرجو من فضيلتكم الإكثار من زيارتنا في جدة لأن في حاجة الناس إلى ذلك. أما السؤال فيقول متى يكون كلام الصحابي له حكم مرفوع، ومتى يعمل بكلام الصحابي إذا كان موقوفا عليه؟ لا، هو سؤال واحد. لا نحييه من مترابط السؤال. نعم، هذه مترابط موضوع وضع يعني طيب. يقول متى يكون كلام الصحابي له حكم المرفوع، ومتى يعمل بكلام الصحابي إذا كان موقوفا عليه، مع العلم أن أناسا يردون كلام الصحابي إذا خالف النظر الصحيح أو ما يسمى بالقياس، وهناك آخرون يبالغون في الأخذ بكل ما ورد عن الصحابة ولو خالف ظاهر المفهوم من الكتاب أو السنة. نرجو منكم التفصيل في هذا وجزاكم الله خيرا. أما إفساره بأنه يحبني فأنا أقول لكل من يحب أخاه مسلم أسأل الله أن يحبه كما أحب أخاه في ذاته. وأما كثرة زيارة أهل جدة فأهل جدة هم طريق مكة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فإذا اعتمر الإنسان وجاء من هذه الجهة فسيزور جدة، لكن هل يقابل أهل جدة أو لا هذا شيء آخر. نعم. وأما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فكلام الصحابة له حكم الرفض إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، وكان الصحابي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات. يعني إذا كان ما قاله الصحابي خبرا عن شيء من المغيبات أو خبرا عن حكم مسألة من الأحكام، لكن لا يمكن أن يكون للرأي فيه مجال، فهذا له حكم الرفض بشرط أن لا يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات. فإن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات فإن كان ما يقوله خبرا فإنه ليس له حكم الرفض لاحتمال أن يكون أخذه من بني إسرائيل، وإن كان ما يقوله حكما فالظاهر أن له حكم الرفض. ويمكن أن نمثل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من نسى شيئا من نسكه أو تركه فعليه دم. فابن عباس أخذ عن بني إسرائيل، ولكن هذا الحكم الذي ذكره في من ترك واجبا لا أظنه يؤخر عن بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل ما يتكلمون في أحكام الإسلام الدقيقة كهذا. ولكن يبقى النظر هل مثل هذا الكلام من ابن عباس هل له حكم الرفض؟ إذ قد يقول قائل إنه يبطل الاجتهاد، فلعل ابن عباس رضي الله عنهما أوجب الدم على من ترك شيئا من النسك قياسا على ما أوجبه الله تبارك وتعالى من الدم في من حلق رأسه، فإن من حلق رأسه يقول الله عز وجل فيه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والجامع بينهما أن في كل منهما انتهاكا لحرمة النسك، فالحالق انتهك حرمة المحظور وهذا انتهك حرمة الواجب. فيمكن أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما قاس هذا على هذا وأخذ بالشاة فقط، ذكر الشاة فقط لأنها أنفع، والله أعلم. على كل حال يحكم على ما قاله أو فعله الصحابي بحكم الرفض بشرطين: الأول أن لا يكون لرأي فيه مجال، والثاني أن لا يكون الإنسان معروف الصحابي معروفا عن الأخذ من بني إسرائيل فيما يتعلق بالأخبار. وأما قول الصحابي المجرد المحتمل للاجتهاد فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قدمه على القياس كالإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من لم يقدمه وقال إن الصحابي كغيره يخطئ ويصيب، والمرجع في التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن هذا في يعني إن الأخذ بقول الصحابي في أبي بكر وعمر خاصة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله فيما ثبت عنه في صحيح مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وبعضهم قال إن هذا في كل الخلفاء، قول الحجة كل الخلفاء الراشدين لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعلى كل حال ما نستطيع أن نحكم حكما عاما جازما في غير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل نعرض ذلك أو نتأمل ذلك في كل مسألة ترد بعينها، ويمكن عند التأمل أن لا يكون قول صحابي ثابت عنه قول صحابي ثابت عنه لا يكون قول صحابي ثابت عنه مخالفا للكتاب والسنة أو النظر الصحيح، هذا بعيد جدا. الله أعلم.